وَإِنَّ اللَّهَ

فَقُلُوا مِنَّا وَقُعِنْ لَنَا

والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله

صدق الله العظيم.